مسموع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني في درسنا في شرح حلية طالب العلم من مقرر آداب طالب العلم، وما زال الكلام في الفصل الخامس وهو آداب طالبي في حياته العلمية. ولعلنا يعني نسرع قليلا ونخفف من التعليقات حتى بإذن الله يتم لنا قراءة الكتاب كاملا، لأن الكتاب ما زال طويل والوقت قصير. فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد وأن ننجزه بإذن الله ولو بتعليق قليل. فما شاء الله تعليق الشيخ ابن عثيمين يعني شبه كافي، وإذا نحتاج الأمر علقنا بما يحتاج. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: حفظ العلم كتابة، وهي النقطة 27 في صفحة 173. قال رحمه الله: حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. إذن الشيخ بعد أن ذكر أن الأصل أن يكون الحفظ خصوصا للأصول والمتون في كل فن، هنا يتكلم الشيخ عن الحفظ كتابة، لا سيما الفوائد التي يقف عليها طالب العلم أثناء قراءته أو استماعه لشيخه. فبذل الجهد في الكتابة مهم، لا سيما في نوادر المسائل أو التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. فكم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه لن ينساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها، خصوصا أحيانا في جلوس الطلبة مع المشايخ، فقد يستمع لفائدة تكون جديدة عليه وفائدة مهمة ويعتقد أنه حفظها، فإذا مر قليل من الوقت وأراد أن يستذكرها نسي، تذكر أن هناك فائدة في هذا الباب لكنه نسي أن يدونها. فحفظ العلم بكتابته مهم. وقد قيل: العلم صيد والكتابة وثاقه، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فكما أن الإنسان إذا صاد صيد لا يتركه ويقيده بالحبال، كذلك إذا مرت عليك فائدة فلا تتركها وقيدها بالكتابة. يقول الشيخ ابن عثيمين: لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، أي تطمس أصل الكتاب. فإذا أردت أن تكتب على كتابك فلتجعله على الهامش البعيد من الأصل، لئلا يلتبس هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا بأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش، فلا ضير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. نعم، يعلق الإنسان في الهامش أو على غلاف الكتاب، فإذا كان التعليق كبيرا علق على ورقة خارجية أو جعلها ورقة بيضاء في هذا الموضع، ألصقها أو دبسها في هذا الموضع. يقول الشيخ: وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب، كلما ذكر الإنسان مسألة قيدها، إما فائدة تعين في خاطره أو مسألة يريد أن يسأل عنها الشيخ فيقيدها، فاستفادوا بذلك كثيرا. نعم، التقييد قد يتميز طالب علم عن غيره بأن هذا قيد وهذا لم يقيد. وأريد أن أعلق على كلام الشيخ بكر رحمه الله، قال: لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. وهذا يا أخوان طيب ممتاز، لأنك أحيانا تجد فائدة لو أردت أن تبحث عنها قد لا تجدها لأنها غير موجودة في مضانها، أي معنى مضانها أي فيما يظن وجوده فيها، تجدها في مكان آخر. ولعلي أذكر مثال لعلها والله أعلم حديث ضباعة بن الزبير بنت الزبير والله المشتكية التي حجت وهي تشتكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، تعلمون الحديث، حجي واشترطي، حجت وهي شاكية، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: حجي واشترطي، اللي هو قولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم، لكن تجد بعض الناس يحيله إلى مسلم ويقول لك لم أجده في البخاري. لماذا؟ لأنه أين الظن أن يكون هذا في البخاري؟ في كتاب الحج. لو ذهبت إلى كتاب الحج لن تجد هذا الحديث في صحيح البخاري، لم يضعه في كتاب الحج. وانظر هو عن الحج: وحجي واشترطي، لكن سبحان الله تجده في البخاري في كتاب النكاح باب الكفاءة في النسب، لأنها كانت تحت نسيت الصحابي، وهي قرشية، ولما أتت تشتكي للنبي وكانت تحت أي زوجة لرجل ليس بنسيب، فوضعها البخاري رحمه الله في حديث في باب النكاح في كتاب النكاح وباب الكفاءة في النسب. فهذه فائدة يدونها الطالب العلمي أنه لن يجد هذا الحديث بسهولة في البخاري، لا سيما عندما لم تكن وسائل البحث متيسرة. الآن أسهل الأمر بوجود هذه التقنيات، لكن لو أردت تبحث لا شك أنك ستبحث عن هذا في كتاب الحج، فإذا لم تجده في كتاب الحج قد تقول هذا وهم، هو في مسلم وليس في البخاري، ولكن الحديث في البخاري لكن ليس في كتاب الحج، لم يضعه البخاري رحمه الله في كتاب الحج. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالشاهد أن الإنسان يضع الفوائد اللي خصوصا التي قد لا تجدها في مظانها بسهولة. يقول الشيخ بكر رحمه الله: ولذلك فاجعل لك كناشا أو مذكرة. الكناش هي المذكرة الصغيرة التي يوضع فيها فوائد، طالب علم إذا قرأ أثناء قراءته تمر به الفوائد فيضعها، فيصبح في النهاية عنده كناش من الفوائد. قال: أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. يعني على غلاف الكتاب بعد أن تنهي قراءة الكتاب كل ما مرت بك فائدة تضعها على الغلاف، تقول في فائدة كذا كذا في صفحة كذا، وفائدة كذا في صفحة كذا. بعد فترة بعد أن تنهي الكتاب إذا رجعت إلى الغلاف وجدت الكثير من الفوائد وفي أرقام الصفحات. قال: ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب. يعني مثلا مسألة في مثلا في الوضوء مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في، وتذكر اسم الكتاب رقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب ما قيدته من فائدة. عندما تجد بعد فترة كتبك مليئة بالفوائد التي كالملخص للكتاب، وكلما قرأت ممكن لما تقرأ الكتاب مرة ثانية تحصل على الفوائد لم تكن حصلت عليها في السابق فتضيف، وهذا من الفوائد. والإنسان لابد كلما قرأ حتى لو قرأ نفس الكتاب قد يستجد عليه بعض الفوائد فيضيفها. قال: ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقله. يعني الفوائد التي تنقلها إلى الكناش أو إلى المذكرة تقول نقله حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه، تقول وصلت إلى هنا في تاريخ كذا كذا أثناء القراءة. قال: وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، أي من الفوائد، منها بدائع الفوائد لابن القيم، وهو كتاب بديع رائع لشيخ ابن القيم رحمه الله، وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ومنها أيضا صيد الخاطر لابن الجوزي. انظر العنوان بديع بدائع الفوائد، فيه فوائد صيد الخاطر، يعني لأنها كالصيد، تدوين هذه الفوائد كما قلنا كما توثق صيدك. لكن قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم في 4 أجزاء في مجلدين، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر في كل فن، كل ما طرأ على باله قيده. وانظر عاد الفوائد التي تخرج من أمثال ابن القيم رحمه الله ليست كالفوائد التي تخرج من أمثالنا، فتكون فوائد قيمة جدا، مباحث. يقول الشيخ ابن عثيمين: لهذا تجد فيه فوائد في العقائد والتوحيد والفقه والنحو والبلاغة والتفسير. أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحات، تحليلا وتنويعا وإحالة واشتقاقا وغير ذلك، أي كلمة في اللغة. وقد بحث بحثا فائضا في الفرق بين المدح والحمد. ومن أجود من يعني يبين ابن القيم رحمه الله الفروقات هذه بين المدح والحمد وغيرها من الحمد والشكر، فتجد له يعني كلمات ومطولات في التفرقة. قال الشيخ: كتب كتابة فائقة في ذلك، وقال: كان شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا، فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منشغل بما هو أعم من التحقيق في اللغة، وإلا فهو، أي شيخ الإسلام، آية في اللغة العربية. فإنه لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب البحر المحيط في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطرا ويمدحه بقصائد عصامية، ومن جملة ما يقول فيه: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذا عصت مذر، يعني أبا بكر لما حارب يوم الردة. فلما قدم شيخ الإسلام مصر اجتمع بأبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عنه أنه إذا تكلم في كل فن قالوا هذا فنه، يعني لو تكلم في التفسير قال هذا تخصصه لما ما يبدع به، وإذا تكلم في الاعتقاد والتوحيد قالوا هذا فنه، وإذا تكلم في الحديث قالوا هذا فنه، فهو موسوعي رحمه الله. فانظر هنا تكلم وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في كتابه، يعني خالفه، قال إن سيبويه قال كذا وكذا، فكيف تخالفه وهو سيبويه؟ وهذه هنا مقولة عجيبة الآن من شيخ الإسلام يا شباب، مهمة لنا. قال له شيخ الإسلام: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ يعني حتى سيبويه قد يخطئ. ثم قال، أي شيخ الإسلام: لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا، يعني خطأ ابن تيمية سيبويه وخالفه في 80 موضعا، قال: لا تعلمه أنت ولا هو. بعد ذلك أخذ أبو حيان عليه وهجاه، يعني انتصار للنفس سبحان الله، وأنشأ قصيدة يهجو فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله العافية، عفى الله عنا وعنهم جميعا. هذا استدرك فيه واستطاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ليبين منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية وعلو كعبه. قوله: لا سيما بدائع الفوائد. يقول الشيخ: الأفصح في كلمة بدائع أن تكون مرفوعة وبعد لا سيما يجوز النصب، ولكن الرفع أحسن. يعني نستطيع أن نقول: لا سيما بدائع الفوائد، أو لا سيما بدائع الفوائد، كلاهما وارد في النحو، ولكن يقولون الرفع أحسن وأفصح. ومعنى الكلام: الحث على كتابة الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساها، ولا سيما إذا كانت في غير مضانها، لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر، فإذا ذكرت في مكان آخر فقيدها. هذا الذي ذكرته لكم كمثال حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فهذا يصلح مثال أيضا لهذا. فيقول الشيخ: عليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. وكذلك أيضا قوله: خبايا الزوايا في غير مساقها، بمعنى الجملة الأولى، يعني ما اختبأ في الزاوية في غير سياقه فاكتبه. وقوله: ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، يقول الشيخ ابن عثيمين: فالمسائل التي تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب، وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. إذا فعل طالب العلم هذا وجمع، قد يعني ينتج عنده مؤلف صغير في هذه المسائل المنثورة ويكون قد جمعها في مكان واحد فتخرج إليه بمؤلف يستفيد الناس منه. قال الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة. كانوا حريصين على عدم تفويت الفوائد من الشيخ. وأذكر أحد الذين كانوا يكتبوا عند المشايخ من السلف عندما انكسر قلمه وهو يكتب، وانظر حرصهم على الكتابة، فقال مباشرة حتى لا يفوت شيء، قال: قلم بدينار، يعني أشتري القلم الآن بدينار، طبعا مبلغ كبير دينار. فتهاوت عليه الأقلام من كل مكان يرموه بها، هذه فرصة لبيع يعني سلعة رخيصة بثمن عالي، لكن هو قيمته عالية هنا لأنه لا يريد أن يفوت هذه الفوائد. وانظر الشعبي يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، لا تفوت كتابته، اكتبه في أي مكان ثم انقله لاحقا، لأنه قد لا تيسر لك مباشرة أن تكتبه في المكان الذي تريد كتابته به، فاكتبه في أي مكان. والآن سبحان الله الوسائل أصبحت متيسرة لكن الهمم قليلة، فالآن تستطيع أن تسجل وتفرغها إذا وصلت، تستطيع أن تكتبها في الجوال ثم تنقلها إلى دفترك وكناشتك وهكذا. قال: وإذا اجتمع، قال يقول الشيخ تعليقا على قول الشعبي: ينبغي لك إذا اجتمع إليك ما شاء الله فاجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فسمه، المهم أن تجمعها. طبعا علق الشيخ ابن عثيمين على قول المؤلف: رتبها على الموضوعات. له وجهة نظر أخرى الشيخ ابن عثيمين، قال: والأولى أن ترتبها على الحروف الهجائية لأنه أحسن، وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء، فتجد ترتيب الحنابلة غير الشافعية، ولا سيما في المعاملات. نعم قد تجد اختلافا عند أهل العلم، لذلك مثلا قد تجد هناك من يضع شيء في المعاملات وبعضهم لا، يؤخره إلى أماكن أخرى، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في نهاية كتاب البيوع، نص على بعض الأمور، قال: تركناها إلى كتاب الجهاد وكتاب الحدود لأنها أنسب هناك، ونص على ذلك أن الشافعية عادة يضعوها هنا، فيختلف ترتيب أحيانا الموضوعات، يعني لا سيما في المعاملات، لأنه في العبادات يعني شبه ترتيب واحد، مع اختلاف أحيانا بين كتاب مثلا الحج والصيام على الاختلاف في الحديث الوارد. قال: بل إن أهل المذهب الواحد يختلف ترتيب المتقدمين منهم والمتأخرين على الموضوعات، فإذا رتبناها على ألف باء سهل، واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. والمصنف يحث على حفظ العلم كتابة، أي الشيخ بكر، ومن العلماء من عكس فقال: ينبغي حفظ العلم في الصدور لا في السطور. والله أعلم، كما قلنا لا يستغني طالب العلم عن الاثنين معا، فهناك أمور لابد أن تحفظ وهي الأصول والمتون التي يتفرع عليها الفروع وينبني عليها غيرها، لكن ما لا يحفظ يكتب. يقول الشيخ ابن عثيمين: وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة معناه أنه محى حافظته وأهملها، ولو عود نفسه على الحفظ حفظ، وهذا له وجهة نظر. ولذلك نرى أن الآلات الحاسبة والحواسب التي وضعت فيها العلوم والفنون قد أثرت على الناس، يعني أصبح الناس يركنون على هذه الآلات، فلم تعد تجد من يتقن الحساب الآلي في الذهن أو غيره. هذا يقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: والنظر مثلا بجدول الفرائض في الحاسوب، فيأتي إنسان يعرف كيف يشغل الحاسوب يطلعك على أحكام المواريث وليس عنده علم. الآن هناك برامج ومواقع تحسب لك الميراث، فقط تقول له مات عن زوجة وبنت وابن، يحسب لك يقسم. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا ضرر عظيم على الذاكرة وعلى الحفظ، ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند الحاجة، كمسألة فريضة وردت على الإنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض، فهنا لا بأس أن يستعمل. أما إذا كنت تستطيع أن تحسب الشيء من حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابة، فالكتابة يحتاج إليه ضعيف الحفظ، وإلا فالاعتماد على الحفظ أولى. ولهذا نجد أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث حفظا لا كتابة. طبعا هذا كله استطراد شيخ ابن عثيمين في شرح الفقرة السابقة. الصحابة أكثرهم حملوا الحديث حفظا لا كتابة، وإن منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو معروف أنه عبد الله بن عمرو كان يكتب، ابن العاص رضي الله عنهما، وكان أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك عنده من علم الحديث وروى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه. طبعا ذكر بعض أهل العلم سببا لذلك والله أعلم لماذا أبو هريرة مع أنه من حفظه كان أكثر رواية للحديث من عبد الله بن عمرو وكان يكتب، قالوا لأن عبد الله بن عمرو كان يأخذ من أهل الكتاب ويكتب عنهم فترك بعض عنه التحديث حتى لا يختلط هذا بهذا، والله أعلم. لذلك كان تحديث أبي هريرة أكثر. قال: فلا نفضل الكتابة مطلقا ولا الحفظ في الصدر مطلقا، وهذا التفصيل طيب. يقول دائما التفصيل في مسائل التفضيل هو الصواب، لا نفضل هذا ولا نفضل هذا، لكن التفصيل دائما مسائل التفضيل سبحان الله الصواب فيها التفصيل، كالذين يفضلون مثلا بين عائشة وخديجة، من أفضل عائشة أم خديجة؟ هناك من فصل قال خديجة أفضل في أول الإسلام لأنها يعني آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا عائشة أفضل في آخر الإسلام لأنها إيش نقلت علم النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آخر يعني عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كثير من مسائل التفضيل يكون فيها التفصيل هو الصواب. إذن لا نفضل الكتابة مطلقا ولا الحفظ في الصدر مطلقا، بل نقول إذا تساويا فالحفظ أفضل وأحسن، وإن دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل. وفي وقتنا المعاصر لو اعتمدت على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان بالمسجل يسهو، وإذا انتهى الدرس فتح المسجل وسمع. ومن الفروق بين الكتابة والحفظ أنك تسافر والكتاب في البيت والحافظ كتابه في صدره معه في حله وترحاله، وهذه من الميزات. لذلك مثلا حافظ القرآن يتلوه في كل مكان في كل زمان ولا يعيقه شيء، أما غير الحافظ فلا بد أن يكون معه المصحف أو ما ينوب عنه من الجوالات ونحوها. نعم، ذكروني يا شباب في آخر 10 دقائق إن شاء الله نحدد لكم موعد الاختبار الثاني. قال الشيخ بكر رحمه الله: حفظ الرعاية. ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. نعم، إذن هنا يتكلم الشيخ عن حفظ الرعاية وهو العمل والاتباع، فلا تكون كحامل العلم لغيرك وغير مستفيد منه في حياتك، هذا حفظه حفظ كتابة أو حفظ صدر ولم يحفظه حفظ رعاية. يقول الشيخ ابن عثيمين: نعم جاء الوعيد، أي الوعيد على من قصد في علمه وطلبه العلم عرض الدنيا، جاء الوعيد بذلك أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرض الحياة الدنيا وزينتها لم يجد عرف الجنة أي ريحها. وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق، وهو أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم، وإحنا مر معانا في البداية أن هذه تاج الحلة، وهي أن العلم عبادة، وشرط قبول عبادة الإخلاص والمتابعة، وهذا تأكيد لهذا الكلام هنا. قال: بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص. يعني هذه من الأمور، وإحنا مر معنا ماذا تنوي بعلمك: تنوي امتثال أمر الله والوصول إلى ثوابه وحمل الشريعة والذب عنها، رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من أعراض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، يعني أن تكون نيتك فقط هذا. يقول الشيخ: فإن قال قائل: كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يريدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك. يقول الشيخ: يقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية ليصل بها إلى منفعة الخلق، يعني الشهادة ما في بأس أن تسعى لها، لكن ولا تعارض الإخلاص إن كان يريد الوصول لها إلى أمر أخروي أو إلى منفعة الخلق لا إلى منفعته الدنيوية. يعني إذا أراد الشهادة الشرعية من أجل رزقه فقط، من أجل أن يكون عنده وظيفة، والله الآن الشريعة بتوظف في عليها نقص، والله بتتوظف مدرس بياخذ لك مثلا 1000 دينار، إذا أنت سعيت إلى هذا، هذا ينافي الإخلاص. لكن أنت سعيت للشهادة، تقول الآن لا يمكن لطالب العلم من التدريس تعليم الناس وأن يكون داعية أو يسمع قوله إلا بهذه الشهادة، فكانت نيتك الحصول على الشهادة لأجل هذا، لأجل الدعوة ونفع الخلق، هذه لا تنافي الإخلاص. إذن يقول ليصل بها إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة. فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة لأتمكن من التدريس في الكلية، ولولا هذه الشهادة ما درسنا. ومثله لو قال قائل أريد الشهادة لأكون داعية، لأنه لا يمكن أن أكون داعية إلى الله إلا بشهادة وبطاقة، وإلا عرض نفسه للمساءلة. ومثله لو قال قائل أريد أن أكون مديرا لمصلحة تخدم الناس، وهذا لا ينال إلا بشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله. يقول هذا في العلم الشرعي أو ما يخدمه. أما العلم الدنيوي ففنوي فيه ما شئت مما أحل الله، لأنه علم دنيا. لو تعلم الإنسان الهندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون مكافأة عملي أي الراتب 10,000 ريال، فهذا ليس حراما لأن هذا عمل دنيوي كالتاجر يتاجر لأجل الربح. لكن هذا لا ينبغي لطالب العلم الشرعي، يقول أدرس كذا لأخذ راتب كذا، هذه تنافي الإخلاص. أما الأمور الدنيا فلا بأس، هي من المباحات. يقول الشيخ وكذلك لو تعلم الإنسان علم الميكانيكا وعلم الماكينات وإصلاحها وقصد بذلك أن يحصل على المال، فهذا ليس حراما لأنه ليس مما يبتغى به وجه الله، لأن الحديث قيد إيش؟ قيد ما يبتغى به وجه الله، أي علم الشرع وعلم الآخرة، هذا لا تطلبه لأجل عرض من الدنيا. قال والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل، وهذا معنى قول الخطيب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلم الشرعي أو ما يسانده كعلم العربية وغيرها من علوم الآلة. قال الشيخ بكر رحمه الله وليتقي المفاخرة والمباهاة، أي يتقي طالب العلم المفاخرة بعلمه والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. ينتبه الإنسان لمثل هذا. وسبحان الله، قريبا سمعت من أحد العلماء الكبار هنا في المملكة قال كيف تدرج الشيطان بطلبة العلم أو بعض الدعاء. قال كانوا قديما يرفض العالم أن يثنى عليه، ولعلكم سمعتم مقطع قريب عندما المقدم أثنى على الشيخ ابن باز بما نعتقد أنه أقل مما يستحق الشيخ رحمه الله، غضب منه الشيخ وقال أنا لا أسامح ولا أحل لك هذا الإطراء في الوجه، كانوا يرفضون ذلك. قال انظر إلى خطوات الشيطان مع بعض الدعاء. الشيخ يقول أصبح إيش؟ يسمع فلا ينكر، وتدرج به أصبح هو يطلب من المقدم أن يقول فيه كذا وكذا وكذا، ثم إذا تقدمه قال سامحك الله كسرت عنقي ليت كلام، وهو الذي ذكر. بل منهم من قول عندما يقول المقدم وهو مثلا مؤلف ل100 كتاب يقول له 120 يرده، وهكذا. هذه من خطوات الشيطان. ولا الأصل الإنسان لا يباهي ولا يفاخر بما عنده من علم، بل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا صحيح وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء. لذلك إخوان النية الإخلاص، يعني يجاهد نفسه دائما الإنسان في موضوع النية، لماذا أطلب العلم؟ ولماذا أريد هذا العلم. وعندما يحصل على العلم يجاهد أيضا نيته ويجاهد نفسه، إذا مدحوه إذا أعطوه من الألقاب ما لا يستحق. بعضهم الآن يوصف بالعلامة وهو يعلم هو من نفسه أنه ليس بعلامة بل وليس بعالم، وهو طويل بعلم صغير. فلماذا تقبل على نفسك أن يقول عنك العلامة؟ جاهد نيتك وجاهد نفسك حتى يعني تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يقول: وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الله أكبر. انظر يا إخواني النية. فلا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة. وإذا نويت نية صالحة صرت إماما وصرت رئيسا، اتجه الناس إليك وأخذوا بقولك. نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. والله كلمات نيرات من الشيخ بكر رحمه الله. قال: نعم أيضا هذا يجب أن يعتنى به، حفظ الحديث رعاية، ومعنى رعاية فقه الحديث والعمل به وبيانه للناس، لأن الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا. وهذا أيضا يسمى الدراية، دراية ورواية. الدراية لا مجرد الرواية، دراية أن تعلم فقه الحديث وتعمل به وتبينه للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. والمقصود من القرآن والحديث هو فقه معناهما حتى يعمل بها الإنسان ويدعو إليها. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا. يعني بالنسبة للقرآن تجد هناك من يهتم بموضوع القراءات وموضوع مخارج الحروف، وهذا شيء طيب ما في بأس، لكنه لا يفقه ما يقرأ، لا يفقه ما يقرأ. وأنا أعلم أناس عندهم يحفظون القرآن بالأربعة عشر قراءة، ليس بالعشر قراءات، يحفظ حتى الشاذة وتلاوة وسند وأسانيد، ويعطي الناس أسانيد وينكر كيف أنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم بالنار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا سمعت أحد المشايخ قال له: طب ألا تقرأ القرآن أنت؟ أين أبو إبراهيم آزر؟ عندما تقرأ القرآن في النار، يعني يهون عليك أنه يكون أبو لإبراهيم في النار، لكن يصعب أنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار مثلا. عقول، أو قد تجده يقدح في بعض العقائد الموجودة في القرآن، وسبحان الله. وهو إيش من الذين يهتمون بالقراءات؟ هذا ما استفاد من قراءته للقرآن. فالقراءة تدبر وعلم في المعاني وأخذ بالعقائد الموجودة في كتاب الله. فكيف تجد في القرآن ما يزيد كما قال ابن القيم رحمه الله عن 1000 دليل على علو الله عز وجل. تقرأ: أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. تقرأ الآيات هذه، ينزل ويصعد، وكلها آيات تدل على علو الله عز وجل. ويحفظ كتاب الله بالعشر قراءات، وتقول له: أين الله؟ يقول لك: في كل مكان. وورد عن الأئمة الأربعة أن من قال أن الله في كل مكان كفر، هذا كفر. فما استفاد من هذه القراءة؟ وما استفاد من الأسانيد التي معه في تلاوة القرآن ومخارجه وحروفه؟ هذه لم يهتم بالرعاية، وهي الوقوف عند هذه النصوص وتفسير السلف والصحابة للآيات، ما استفاد منها، والله المستعان. فهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. نعم. إذن قال الشيخ رحمه الله: لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم الراوية الذي لا يعرف من المعنى شيئا واضحا بينا لا يحتاج الناس إلى مناقشة فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا، يعني حفظ بلا دراية. ومن الناس من أعطاه الله فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص. ومن الناس من يعطيه الله الأمرين، قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر لا سيما في هذه الأيام، والله المستعان. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن آتاه الله تعالى من العلم والحكمة كمثل الغيث أصاب أرضا فصارت الأرض ثلاثة أقسام. القسم الأول قيعان، ابتلعت الماء ولم تنبت الكلى. بعض الأراضي تبتلع الماء لكن لا تنبت الكلى، هذه قيعان. فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة لكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. تجد بعض الناس حافظ لكتاب الله عنده لكنه لم ينفع نفسه، هو نفسه لم يطبق، لم يظهر هذا على جوارحه ولا على سلوكه واعتقاده وأخلاقه ولم ينفع به غيره، هذا قيعان. القسم الثاني أرض أمسكت الماء، يعني الماء لم تتشربه، بقي كموجود الماء لكنها لم تنبت الكلى. قال فهؤلاء الرواة أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم أنفسهم ليس عندهم إلا الحفظ. وهذا ما قال النبي، رب مبلغ أوعى من سامع، هذا اللي عندك استفاد منه غيرك، كالماء يأتي فيستفيد الناس منه لكن هذه الأرض لم تستفيد، لم تنبت الكلى. والقسم الثالث أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى، فانتفع الناس فأكلوا وأكلت مواشيهم. وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به، جعلنا الله وإياكم من الصنف الأخير. وينبغي لطالب الحديث، يقول الشيخ بكر رحمه الله، أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. من الذي قال، الشعبي أم سفيان الثوري؟ قال إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. انظر إخوان إلى السلف وأهل الحديث، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذن ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قوله ينبغي لطالب الحديث كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشائع في استعمالها أنها للندب، والمقصود بطالب الحديث العالم بالحديث. يعني كثير من المشايخ يستخدم كلمة ينبغي أو ما ينبغي في الواجب والمحرم، فينتبه الإنسان إلى مصطلحات أهل العلم، كما قال الله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هون ما ينبغي أي لا يجوز له ويحرم ولا يمكن، فبعض أهل العلم يقول ينبغي أن تفعل كذا وينبغي أنك فعلت كذا، أي يجب. وهنا هذا ما قصده الشيخ بكر رحمه الله، قول المصنف أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه. هذا في الأمور التعبدية ظاهر، لابد للإنسان أنه لا يكتفي بمعرفة هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث ويحفظها ثم لا يطبق منها شيء في حياته، ولا يطبق هذه السنن التي تعلمها. فهذا في الأمور التعبدية الشيخ يقول ظاهر، وأنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور التعبدية. أما في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد، كذلك أمور العادات، هل يشرع أن يتبعها الإنسان أو لا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين جوابا على ذلك، نقول كان ابن عمر رضي الله عنه عن أبي يتتبع ذلك حتى إنه تحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فينزل ويبول وإن لم يكن محتاجا للبول، كل هذا من شدة تحريه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر خالفه أكثر الصحابة فيه، ورأوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع أن يتبعه الإنسان. نعم، والحق مع الصحابة الذين خالفوا بن عمر في ذلك، فهذه أمور وقعت للنبي اتفاقا لم يتقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أنه نزل في هذا المكان كما قالت عائشة، لماذا نزل؟ قال لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه مثلا في الحج، إذا لم يتقصده، أو نزل تحت هذه الشجرة فاستظل لأنه تعب فوافق هذا المكان فنزل. أنت مريت لم تتعب لا تنزل، هذا هو الصحيح. وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره التعبدية لا في آثاره الحسية أو التي أتت اتفاقا. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولهذا لو قال قائل أيسن لنا الآن ألا نقدم مكة بالحج إلا في اليوم الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع، الجواب ينبني على ما ذكرنا في الأمور الاتفاقية، فقد وقع قدومه في اليوم الرابع من الحجة اتفاقا، ولذلك كيف نعرف هذا أنه اتفاقا وليس تعبديا؟ لم يفعله الصحابة من بعده ولم يتقصدوا، إذن علم أنه وقع اتفاقا ولم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أو يتقصد أن يقدم مكة في اليوم الرابع. فعلى هذا لا يقول قائل أنا آتي في اليوم الرابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع منه اتفاقا، قد يصل الخامس قد يصل الثالث، فإذا ليس بأمر تعبدي. إذا يقول الشيخ في الصحيح أنه لا يشرع. هل يشرع لنا أن نتبعه فيما وقع عادة مثل العمامة والرداء والإزار؟ نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، ولكن معنى الاتباع اتباعه في جنس ما لبس، وهذه نقطة مهمة يا إخوان، في جنس ما لبس لا عين ما لبس. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه واعتادوا هذا وعليه، فنقول السنة لبس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما، فإن كان محرما وجب اجتنابه، هذه قاعدة مهمة. يعني تلبس ما تعارف الناس على لباسه في هذا المكان الذي أنت فيه، ما لم يكن حراما أي فيه سهرة أو إسبال أو ضيق وغنحه، وإلا إن خلى من ذلك تلبس هذا اللباس. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس العمامة هل أتى بها في حين كان قومه لا يلبسونها فأتى بهذا اللباس الخاص حتى نتبعه فيه، أم أنه كان لباس قومه؟ هو كان لباس قومه، فكان حتى كفار قريش يلبسون هذا اللباس، فهذا معنى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. سؤال: هل نتبعه فيما وقع منه على سبيل التشهي؟ فعلى سبيل المثال كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب العسل، وكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في الأكل. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة، والدباء هي القرع، فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. فهل نقول من المشروع أن نتبع الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها أو لا نتتبعها؟ الجواب إن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبق. لماذا يا إخوان؟ لأنه أحيانا أنت عندما تحب إنسان تحب ما يحبه، يعني تصبح محبوباته محبوبات لك، فهذا من باب إيش؟ من باب حبك له. فعندما أنت تقول والله أصبحت أحب القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، أو أحب العسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فهذا من محبتك، من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات. فيقول الشيخ إن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه، وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، إذ أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعها قصدا لا اتفاقا، وإن كانت ليست بعبادة، ليست بعبادة، فهي من أمور العادات الطعام والشراب واللباس. قال: ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع آثاره. هذا مقصود، يعني أتت من هنا إذا قلنا مشروعية ذلك، لأنها تزيد من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ليست بعبادة. وحينئذ نقول إذا تتبعت ذلك فإنك على خير، وقد يكون في الدباء منفعة طيبة تسهل وتلين وتكون أدما للطعام، ففيها مصالح، ولو أننا رجعنا إلى أهل الطب لوجدنا أن في ذلك مصلحة طبية. طيب، فقول المؤلف أن يتميز في عامة أموري، أي طالب علم الحديث، عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، فيه من التفصيل ما ذكرنا سابقا. وقول المؤلف باستعمال آثار لو قال اتباع آثار كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال من أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن لقوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله. أما استعمال الآثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، لذلك اتباع الآثار أحسن وأوضح. نعم، استدراك في مكانه للشيخ رحمه الله. وقول المؤلف توظيف السنن على نفسه، مراده بذلك أن يطبق السنن على نفسه، فكما قيل هتف العلم بالعمل، لابد أن يعني تتبع علمك العمل به، ومن أفضل ما يرسخ هذا العلم عندك هو العمل به، فاحرص حتى لو طبقت هذا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك ولو مرة واحدة حتى تكون من العاملين بهذا الحديث. قال فتوظيف هنا بمعنى تطبيق السنن على نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدل قوله لقد كان لكم، فهي بدل من الكاف الدالة على العموم، لكنها بدل لإعادة العامل. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فاقتدوا بهم في ذلك. والبدل بإعادة العامل شائع، مثل للذين استضعفوا في قصة صالح، وبعدها لمن آمن منهم، فهذه بدل لإعادة حرف الجر أي بإعادة العامل. رحم الله الشيخ ابن عثيمين، فهو ما شاء الله ضليع في التفسير واللغة. طيب، لعلنا نقف عند تعاهد المحفوظات ونناقش موضوع الاختبار. إن رأيتم أن يكون اختباركم يوم الثلاثاء القادم بعد غد يكون الاختبار إلى هنا، وإن رأيتم غير ذلك نكمل ثم نحدد موقف الاختبار. يعني إذا أردتم يا شباب أن يكون الاختبار يوم الثلاثاء أي بعد غد، خصوصا أنه عندكم الأسبوع القادم الظاهر اختبار، فإن اتفقتم أن يكون اختباركم هذا اليوم يكون الاختبار في الفصل الثالث إلى موقفنا هذا. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ إياك الله أبا محمد. الله يحييك شيخنا. لا أمكن لأحد والله شيخنا. لأحد القادم؟ إحنا يوم الثلاثاء عندنا نصف امتحان، يعني هو مش امتحان، والقادم أيضا الثلاثاء امتحان كامل. أما الأحد ما عندكم شيء؟ ممكن امتحان العقيدة تبع اليوم يتأجل الأحد القادم، بس يعني باعتبار إحنا درسنا يعني. أيوة. طيب، إن كان مناسب لكم جميعا جعلنا الأحد القادم. طيب، أبشروا إن شاء الله الأحد القادم نجعل الاختبار، ولعله إذن يكون إلى نهاية محاضرة الثلاثاء، يعني المادة تكون إلى نهاية محاضرة الثلاثاء. إحنا الفصل الثالث لم يدخل في الاختبار، صحيح؟ اختبرنا في الأول والثاني، أليس كذلك؟ نعم شيخنا. إذن يكون اختبارنا من بداية الفصل الثالث اللي هو أدب طالب الأدب الطالب مع شيخه إلى نهاية محاضرة الثلاثاء إن شاء الله، ويكون اختبار أحد القادم على نفس طريقتنا في الاختبار الأول. الأحد القادم في اختبار يعني العقيدة التي أجلت اليوم، ربما الأسبوع القادم يكون عندنا اختبار يوم الأحد ويوم الثلاثاء كذلك. طيب، إذا كان ممكن الاختبار اليوم يعني ما ظهر لحد الآن هل يؤجله الشيخ أم لا، فممكن تقول له أصبح عندنا اختبار الأحد لعله يؤجله لكم للمحاضرة التي تليها. الأسبوع القادم أسبوع اختبارات، يعني الثلاثاء لدينا في مدخل إلى علم القراءات، والأحد لدينا العقيدة المؤجلة لأنه ظاهر الشيخ لن يحضر اليوم، رزق بولد. نعم، لعله كمان الشيخ أشرف يجعل الامتحان في غير موعد المحاضرة، يعني ممكن نتفق معه على يوم. ممكن تتفقوا نعم على شيء. طيب احنا مبدئيا نحدد يوم الاحد والثلاثاء، اخبروني ان جد شيء اخبروني نتفق. الامر سهل يسير ان شاء الله. جزاك الله خير. وياك. من لم يتم اختباره في الفصل الاول والثاني، يعني انا ذكرت اذا كان له عذر او كان من المواظبين على الحضور ان شاء الله نعيد له الاختبار. اما ان كان لا هذه ولا هذه او فقد احد الشرطين، ذكرت لاخونا دكتور سمير انه اذا كان التزم بعد الاختبار الاول التزم بالحضور الى الاختبار الثاني لم يكن عنده غياب اختبرته، والا فلا لا اختبره، لأن لابد ان يكون في جديه في الحضور والتزام. حتى يعني لو كان انسان يحضر كل المحاضرات ثم غاب عن الاختبار ليس كمن لا يحضر اصلا. فلعلي احصل اطلب من الدكتور ان شاء الله سمير يرسل لي قائمه الحضور لحد محاضرة الثلاثاء القادم، ثم أرى هؤلاء الذين تخلفوا إن كانوا التزموا بالحضور بعد الاختبار الأول واستدركوا على أنفسهم أعناهم بإذن الله واختبرناهم. أما إذا كانوا بقيوا كما هم، فتعلمون أن من شروط المقرر أن يغيب فقط 4 غيابات، والأصل أنه من غاب أكثر من 4 غيابات يحرم من المقرر، فضلا أن يعاد له الاختبار. فلعنا ننظر إن شاء الله بذلك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا رب. وإياك أخي. بمشيئة الله جل وعلا خلاص نهائيا ستكون الأحد المقبل أم بعد، يعني الرأي النهائي إن شاء الله. مبدئيا نعم الأحد المقبل اختبارنا إن شاء الله. إن جد عليكم شيء أو وضع لكم أكثر يعني تخبروني، لكن مبدئيا ضعوا عندكم أن الاختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله. جزاك الله كل خير. وإياكم أخي. وبالنسبة للطريقة نفس طريقة الاختبار الأول، هل أحد منكم عنده إشكال في طريقة الاختبار الأول؟ طريقة جميلة بصراحة. جزاك الله عنا كل خير يا دكتور. وإياكم الله يحفظكم. إذن نبقى على ما نحن عليه، وأرجو من الأخوة يعني الاجتهاد والانتباه، ففي النهاية مقصودنا أن يخرج الإنسان بفائدة من المقرر وفعلا يكون ضبط ما سمعه ودرسه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. إذا أحد عنده سؤال أو تعليق يتفضل. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.